مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونه. وفي دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين لا يسلمون منه، إن عملوا كثيرا سبوه وإن عملوا قليلا سبوه، ولكن الأمر ليس إليهم بل إلى الله عز وجل. ولهذا سخر الله منهم وتوعدهم بالعذاب العليم في قوله ولهم عذاب عليم. أما حكم المسألة هذه فإن الله تعالى قال في الكتاب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان ويجازى به، والقليل والكثير من الشر سيراه الإنسان ويجازى عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعدل تمرة أي بما يعادلها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها له حتى تكون مثل الجبل قارن بين حبة من التمر وبين الجبل لا نسبة، الجبل أعظم بكثير. فالله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر، ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله، لا تريد بذلك جزاء ولا شكورا من غير الله، وعلى أن تكون متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعلم.